وتصدق، انما فضول الناس هيقولوا لك كذا وكذا. الله، يبقى اذا رسول الله نزهه الله عن الشعر لهذا، كويس كده. ولذلك اعجبني يوسف نجاتي اللي كان بيدرس الادب العربي، فكانوا يجيبوا القران لما يجوا يتكلموا عن الخطابه والبتاع، يتكلموا الناس اللي يجيبوا القران، فقال لا يصح ان يكون القران مدروسا في الادب، لان الادب انما يتعرض لمقوله البشر مش لمقوله الله. ما يصحش ان هو يجي يقول دي من الاساليب بتاعه العصر الاسلامي ويجيب لي قران، لا، لان دي مقوله مين؟ مقوله الحق سبحانه وتعالى. والحق سبحانه وتعالى جبل القران على طريقه، هذه الطريقه فيها السلاسه وفيها الانسجام زي ما بيقولوا. الانسجام يعني ايه؟ اسلوبه منسجم. معنى منسجم، انت عارف الميه لما تنزل ما يبقاش فيها عقد كده ولا بتاع، سلسال صافي كده. فقال القران جاي على هذا الانسجام، انت تسمع النصر ثم تحلي نصرك ببيت من الشعر، فاذا انتقلت من النثر الى الشعر احسست بفجوه انك انت سبت النثر ورحت للشعر، وبعدين تعود للنثر تاني. يعني مثلا ابن زيدون بيتكلم للمستعطف الرئيس بتاعه يقول لك هذا العتب محمود عواقبه. طيب يا سيدي، قال ولن يريبني من سيدي ان ابطا ثيبه او تاخر غير منين غناؤه، فابطا الدلاء فيرا املاها واسقد السحائب مشيا احفلها، ومع اليوم غد ولكل اجل كتاب، له الحق على اهتباله ولا عتب عليه في اختلاف، فان يكن الفعل الذي ساء واحدا فافعاله اللائي سرر الوفه. يبقى انت عرفت انه اتنقل منين؟ من النثر للشعر. القران ابدا، القران يجيب لك الحاجه كده اسلوب نثر، مره يجيبه مسجوع ومره يجيبوش مسجوع، ومره يحط لك في قلبه كده نغم الشعر ووزنه ولكنك لا تشعر بانه شعر. تعالى كده اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان المتقين في جنات وعيون، في جنات ونعيم، وفي في جنات وايه وعيون، بتاع الحزن في جنات وايه وعيون، ادخلوها بسلام امنين، مش كده؟ طيب لما يجي بقى يدخلوها بسلام ايه امنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر ايه متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، ونبئهم عن ضيف ابراهيم. بالله انت شعرت ان في وسط الاساليب دي بيت شعر؟ اهي شوف بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر ايه متقابلين، متقابل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. بيت من الشعر من المكتس، وبيت كامل، وبعدين يتنقل الى الناس. شعورت انت بالحكايه دي؟ طب وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه انا لنراها في ضلال، فلما سمعت بمكرهن ارسلت ايه اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن ايه سكينا وقال تخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. السكاكين نزلت على أداء مش دارية، كانت بتقطع تفاعة ولا بتقطع في إيه؟ وده من إيه؟ من الانبهار بجمال بجمال. وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. اهو ده اللي انتوا بتلوموني علشانه، ادي انتوا شوفوا عملتوا ايه، شفتوه مره واحده عملتوا في ايديكوا ايه وغفلتوا عن ايه. اهي كلمه فذلكن الذي لمتنني فيه من البسيط، فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعل فاعل مستفعل فاعل. الله،